في قوله تبارك وتعالى في سوره قاف: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هل الملائكه تعرف السر؟ وهل الرقيب العتيد دول اسماء الملائكين بالفعل؟ هل هما اسماء؟ هذا ليس بالضروره اسماء، وانما رقيب عتيد، يعني احدهما رقيب والاخر عتيد، يعني وصف قد يكون. ورقيب يراقب وعتيد؟ نعم. يكتب يكتب، يعني احدهما يراقب والاخر يكتب، يعني يسجل. طب السر تعرفه الملائكه؟ لا، هو في ايه اخرى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما تفعلون؟ يعلمون. يعلمون، مو يكتبون. معناه انه يعلم، مش شرط يكتب. يعني قد يكون احيانا يمسح، لكن يعلم. العلم يعني اوسع بعد، اوسع من الكتابه طبعا. اوسع من الكتابه، نعم صحيح. فقسم يقول لك حتى العزم والتقرير في بعض الاخبار هو يعلمها. اذا عزمت على شيء، اذا هممت على شيء، يعلم هذا العزم لك وان كان في نفسك. الملك؟ الملك ام الله سبحانه وتعالى؟ الملك. قال الله انه يعلم السر واخفى. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى لله. فهؤلاء هذاك عام، لكن هذا بالشخص الذي موكل به. عجيب. يعني قد يعلم امور. ولذلك في يعني قسم الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا الهم صح، من أين عرفها الملك؟ نعرفها. وفي طبعا في حديث آخر الله سبحانه وتعالى يطلع الملك عليه، ممكن كتبها الله، لأن في هذا في حديث آخر كتبها الله يعني له عنده. نعم. ف يعني قد يعني وارد الله سبحانه وتعالى. لكن ليس بالضرورة أن يكون الرقيب العتيد هم أسماء الملكين اللذين يجلسان ليسجلا. يعني لكل واحد هو يعني اسم واحد، كلهم لهم اسم واحد رقيب. كلهم رقيب عتيد. نعم.